والله يرزق من يشاء بغير حساب. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا إلى الآية الكريمة بقراءة الإمام الكسائي. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني بمد البدل 6 حركات. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا بحمد الله تعالى من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 12 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف للقراء 10 من طريقي الشاطبية والضرة للآية 13 بعد 200 من سورة البقرة من أول قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة. قوله تعالى كان الناس، هنا لا إمالة في الناس لأنها مرفوعة. نعم. إنما اللفظ اللي فيه الإمالة لدوري أبي عمرو المجرور. المجرور فقط. كان الناس أمة واحدة فبعث الله. عندك أمة واحدة عدم الغنة لخلف عن حمزة. نعم. والمكون بالغنة. إن وقف الكسائي على أمة أمان أمه، وإذا وقف على واحدة أمال واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قرأ بهمز النبيين أو لفظ النبيون أيضا، والأنبياء أيضا قرأه بالهمز من نافع فقط. نافع برويه قانون وورش. والمقوم بالياء. نعم. فبعث الله النبيين مبشرين، ويجي ورش بقى يمد 6 وله 3 البدل. نعم. واخد بالك؟ نعم. يعني يقول النبيين مبشرين، قصر في البدل متوسط من. نعم. مع همز لفظ النبيين، وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمز كل غير نافع نبدلا. الإمام الشاطبي هناك الدرة بقى، الإمام ابن الجزري رحمه الله يقول: لئلا أجد بالهمزة، يعني نعم، لئلا أجد باب النبوءة والنبي أبدل له، والذئب أبدل فاجملة دخل في العاشر. مبشرين ومنذرين، معلش وقفت، ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. قرأ السوسي بإدغام الباء في الباء، باب المثلين. نعم. الكتاب بالحق ليحكم بين الناس، ليحكم. قرأ أبو جعفر منفرد كده ليحكم، ليحكم بناء الفعل الإيه لما لم يسمى فاعله، ليحكم. والمكون ليحكم بالبناء للمعلوم. يعني أيضا قلنا ليحكم ليحكم، معنا إدغام السوسي ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. نعم. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. وما اختلف فيه إدغام الفاء بالفاء برضه للسوسي. نعم. وما اختلف فيه، فيه صلة الهاء لابن كثير. دليل الشاطبي رضي الله عنه لابن كثير بيقول إيه: ولم يصلوها مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله تسكين لابن كثيرهم. يقول ايه بقى؟ وما قبل له التسكين لابن كثيرهم، اللي معانا مستوفيه الشروط ولا لا؟ نعم. قبل هاء الضمير ساكن، بعد هاء الضمير محرك. نعم. يبقى دي يصلها الامام ابن كثير بمقدار حركتين. الا الذين اوتوه، صله الهاء لابن كثير، والبدل لورش اوتوه، اوتوه من بعد ما جاءتهم واضحة الإمالة على أربع حركات لكل من ابن ذكوان ابن عامر وخلف العاشر. جاءتهم البينات بغيا بينهم، يعني ابن ذكوان وخلف العاشر أربع حركات، حمزة يميل مع ست حركات. فهدى الله الذين آمنوا، البدل الورش واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. إذا وقف حمزة بإذنه بإذنه تأخير والتسهيل. والله يهدي، والله يهدي من يشاء، عدم الغنى لخلف عن حمزة، من يشاء إلى من يشاء للمقول بالغنى، يشاء إلى همزة مضمومة بعدها إيه همزة مكسورة، همزتين مختلفتين، وتسهيل الأخرى في اختلافهما سما. يشاء إلى فيها لأهل سما الإبدال واو يشاء ولا، والتسهيل يشاء هلا. نشاء أصبنا والسماء أو ائتنا، فنوعان قل كليا وكنواوي سهلا، ونوعان منها أبدلا منهما وقل يشاء إلى كلياء أقيس معدلا، وعن أكثر القراء تبدل واوها. نعم، إذن فضيلة الشيخ فكيف يكون الإبدال؟ والله يهدي من يشاء ولا، من يشاء ولا صراط مستقيم. كيف نبدأ التسهيل فضيلة الشيخ؟ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم، من يشاء إلى صراط مستقيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. صراط طبعا قرأ من إيه بالسين قنبل ورويس، قرأ بالإشمام خلف عن حمزة. نعم، والباقون بالصاد. كيف يكون الإشمام فضيلة الشيخ؟ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم، إلى صراط مستقيم. السين من يشاء إلى صراط مستقيم، بارك والصاد واضح، إلى صراط مستقيم، مد عرض سكون لجميع القراء. إخوتنا إخوة الإيمان، إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نستمع إلى هذه الآية بأكثر من رواية، انتظرونا في هذه الحلقة. إلى أن نلتقي نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.